ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإيمانهم لا بعتادهم وسلاحهم الذي يعدونه بلا إيمان مسبق. فمن الذي ينطق الحجر والشجر؟ ومن الذي يظهر هؤلاء اليهود ليتمكن المسلمون منهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لكن متى؟ حين يستحق المسلمون هذه الأوصاف. فما من شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة نوع من الشجر فإنها من شجرهم، ولهذا يكثر اليهود من زراعة هذا الشجر. الآن تجدهم في فلسطين يكثرون من زراعة هذا الشجر. فهذه الشجرة شجرة الغرقد هذه لا تنطق، وإلا كل شيء طوار وراءه يهودي ينطق حجر شجر يقول يا عبد الله هل عهدت حجرا ينطق؟ هل عهدت شجرا يتكلم؟ فحينما تكون العصابة المؤمنة مؤهلة لهذه النصرة ولهذا الفتح ولهذا التغلب يحصل مثل هذا النصر. أما قبل ذلك تواجه هؤلاء اليهود بوطنية بقومية بمجلس أمن بجامعة الدول العربية، كل هذا لا فائدة من ورائه، ولن تتمكن من يهود أبدا. فإن اليهود لا يهزمون بالدنيا ولا يهزمون بقوم يحرصون على أرض وتراب أبدا أبدا لا يمكن. وإنما اليهود كما سبق وقلنا بأن هؤلاء من أشد أهل الأرض براوة وحقدا، كما قال سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين منوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء اليهود أشد الناس عداوة، ولن تنتهي هذه العداوة لا بمفاوضات ولا بعهود، وإنما هذه العداوة تحصل الغلبة للمؤمنين بفضله أولا ثم بفضل إيمان هذه الطائفة. فبعد أن يسلط الله عز وجل عيسى ابن مريم على المسيح الدجال فيقتله ويضربه ضربة واحدة فتتخلص البشرية منه، يبقى أعوانه وهم اليهود، فيتسلط عليهم المسلمون، وحينئذ يتفاعل الكون كله مع المؤمنين، ينطق الحجر والشجر وكل يتكلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي فتعالى اقتله. سبحان الله. إذا من الذي يحارب اليهود في هذا الوقت؟ الكون كله. سبحان الله، الله يسخر الكون كله، فيكون من جنود المسلمين الحجر ويكون من جنود المسلمين الشجر. كيف ينطق الحجر وكيف ينطق الشجر يوما ويتكلم؟ نقول كل هذا من جنود الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من العدة الإيمانية مهمة جدا، فإننا نلقى أعداءنا بالإيمان، ما نلقى أعداءنا بطائرات ولا صواريخ ولا أسلحة، وإنما نلقى أعداءنا بالإيمان، كما أن سعادتنا لا تكون إلا بالإيمان. كل حياتنا أخواني مرتبطة بالإيمان، النصرة، سعة الأرزاق، صلاح البلاد سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، صلاح الأمة، كل هذا مرتبط بالإيمان. هذا لأننا مسلمون، نحن لا نفكر بمنطق الغرب ولا الشرق، لا نفكر بمنطق الماديين، إنما عندنا منطق واحد وسبيل واحد من ركبه وسعى في تحصيله كان الموفق، ومن تخلف عنه كان المخذول كائنا من كان، ولو اسمه محمد ولو اسمه إبراهيم ولو طالت لحيته ولو فعل ما فعل. فإن المؤمنين في آخر الزمان إنما ينصرون بهذا، وحينئذ يأتي ما لم يتخيله أحد. هل إحنا المسلمون في آخر الزمان يدربون الحجر سلاح اسم سلاح الحجر أو سلاح الشجر؟ يقول المسلمون يا شجرة لو جاءك يهودي وراءك فأخبرين به، فما هل الشجر يعقل؟ هل الحجر يعقل؟ ولا يدرب ولا سلاح عندك اسمه سلاح الحجر والشجر، انما ينطقه الله سبحانه وتعالى، كما انه لا سلاح على وجه الارض اسمه سلاح الريح التي ارسلها الله سبحانه وتعالى يوم الاحزاب فنصر الله عز وجل بها العصابه المؤمنه، سلاح اسمه سلاح الريح. هذا السلاح فين؟ هذا سلاح الريح. وهكذا، فإن هذه أسلحة يرسلها الله سبحانه وتعالى بلا حسبان من المؤمنين، لكن حينما يستحق المؤمنون أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، فإننا نلقى هؤلاء الأعداء بإيماننا بما معنا من إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى واستجابة الأمر الله ورسوله ونصرة لدين الله عز وجل. أما غير هذا فلا يمكن. إذن تنتهي حلقة الصراع مع اليهود لا في 2010 ولا في 2020، ولكن تنتهي هذه الحلقة في آخر الزمان، في آخر الزمان حينما يجتمعون مع هؤلاء مع الدجال ويصلت الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم. وانظر أيضا سبحان الله، شوف كيف يرسل الله عز وجل القائد المسلم الذي تحصل النجاة على يديه، ومن هو؟ نبي الله عيسى بن مريم، حين يستحق المؤمنون أن ينزل فيه عيسى بن مريم فيرسل الله عز وجل من يكون على يديه أيضا الخلاص. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: يا رسول الله، كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون. ولهذا يقول العلماء: في البلدان التي لا يكون فيها ليل ونهار متعاقبان هذا التعاقب، يعني قد يكون ليل مستمر وقد يكون نهار مستمر فترات من السنة، فحينئذ يقدر المسلمون قدر هذه الأيام وينظرون إما إلى توقيت مكة أو إلى أقرب البلدان إليهم، فيجعلون مثلا الفجر هذه الساعة، ثم يقدرون مثلا 7 ساعات فيجعلون الظهر، ثم 3 ساعات فيجعلون العصر، يعني يقدرون المواقيت مع وجود الليل، فيصلون العشاء والنهار موجود ولا يتركون الصلاة حتى يأتي العشاء. العشاء هذا يأتي بعد أشهر، أو المغرب هذا يأتي بعد أشهر، لأن هناك بلدان قد يطول فيها الليل حتى يصل إلى أشهر، أو قد يطول النهار حتى يصل إلى أشهر. والعلماء استفتوا في هذا، كبار العلماء استفتوا في هذا في البلدان التي يطول فيها النهار أو يطول فيها الليل، فقالوا: هنا نقدر الصلاة مواقيت، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان هيحصل هذا، لأن الدجال هيبقى في هذه الأمة 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. قالوا: يا رسول الله، فكيف نصلي يومها؟ شوف سبحان الله، شوف انشغال المسلمين، شوف السؤال، السؤال كيف نصلي، همهم أمر الصلاة، همهم أمر الصلاة. طب نصلي في اليوم اللي هو بسنة، هذا ازاي؟ 5 صلوات في السنة؟ صلي 5 صلوات في السنة؟ فهمهم أمر الصلاة، لهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقدرون له قدر، تقدرون له قدر، يعني كل 24 ساعة تصلون فيها 5 صلوات حتى لو بقي النهار. لهذا

نبي التوحيد ورسول الإخلاص، وفي آخر الزمان يظهر هذا جليا. فإن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان ما قال أين النصارى؟ أنا معهم، هاتوا بقى الصليب ونحارب الصليب. بالعكس، أول ما ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب، لأن هذا مبتدع. الصليب إيه هذا؟ تقتلون عيسى وترفعون الصليب، تقولون بأن عيسى الصليب لخلاص البشرية وأنتم ترفعون هذا الصليب، هذا كله أباطيل. عيسى ما قتل عيسى، إنما رفع الله عز وجل في آية عجيبة إليه في السماء، إن متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا. عيسى ما صلب وما قتلوه وما صلبوه، ولكن رفعه الله إليه. من أين بنيتم أنتم دينكم هذا؟ رقم واحد في دين النصارى الصليب، من أين بنيتموه؟ ما دليلكم عليه؟ ما دليلكم على هذا أن عيسى صلب؟ ما دليلكم؟ عندكم نص في التوراة في الإنجيل يقول هذا؟ لا يوجد هذا. أنتم تقولون بأن عيسى قتل، ونحن نقول بأن عيسى رفع إلى السماء. أي الآيتين أعظم؟ أنتم تقولون أراد أن يخلص البشرية من ذنوبها وآثارها، ونحن نقول بل أكرمه الله ورفعه ونجاه بعدما ألقى شبهه على أعدى أعدائه فقتل مكان عيسى. أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله، وحين ينزل في آخر الزمان فإنه يكسر الصليب الذي كان يزعمه النصارى، ويقتل الخنزير لأن الخنزير لا يؤكل، ويضع الجزية. يضع الجزية يعني إيه؟ يعني لا يقبلها من أحد، لأنه إما الإسلام وإما الكفر. خلاص الجزية هذه معناه إنك أنت تبقي هؤلاء على دينهم مقابل جزية تؤخذ منهم حتى يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون. لا، إذا كان عيسى، إذا نزل عيسى ما في جزية، يا الإسلام يا السيف، ما في جزية، لا تحصن نفسك بجزية، يا الإسلام يا السيف. قد يقول قائل عيسى عليه السلام سينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو بشريعة جديدة؟ نقول ينزل تابعا لرسول الله، ولهذا يقول النبي ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، إمام في هذه الأمة، مش نبي جديد يأتي بشريعة جديدة. قالوا طيب، طب ما هو شريعتنا فيها الجزية وعيسى بيمنع الجزية ويضع الجزية، طب ما دي شريعة جديدة؟ نقول لا، هي من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لوجهين. أما الوجه الأول فلأن النبي هو الذي أخبر، وإخبار النبي عن عيسى إقرار لما فعل عيسى، وعندنا السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، يبقى هذا داخل في شريعة محمد، أي في هذا الزمان يكون التشريع وضع الجزية وعدم قبول على يد عيسى عليه السلام، يبقى هذا من التشريع في هذه الأمة. النبي هو الذي قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن بعض العلماء قالوا بأن الجزية إنما المراد منها إيه؟ يعني لما نأخذ الجزية من النصارى ونبقيهم من أجل أن يروا الإسلام والمسلمين فيكون هذا أدعى لأن يدخلوا في الإسلام أما في آخر الزمان حين ينزل عيسى ما في وقت، بقى ضاق الوقت، لسه بقى هتألف قلوب ولسه هيقتنع أو لا يقتنع، فتعطيه فرصة مثلا لكي يقتنع بالإسلام أو لا، ما في وقت. فلما ضاق الزمان عن أخذ الجزية وضعت، والحكم يدور مع علته. قالك الحكم يدور مع علته، إحنا اليوم بنأخذ الزكاة ليه؟ بنأخذ الجزية ليه؟ في وقت يراجعوا أنفسهم يدخلوا في الإسلام أو في كذا، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام ضاق الوقت، إما أن يأخذوا الإسلام وإما السيف، إما الإسلام وإما الإيه؟ وإما السيف. فالشاهد أن عيسى عليه السلام سينزل تابعا لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول النصارى إذا كان عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله إذا نزل كان تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تتبعون أنتم محمدا صلى الله عليه وسلم الآن؟ لماذا؟ أنتم أفضل ولا عيسى؟ لا عيسى، أظن هذا بإجماع، دي نقطة غير خلافية مع النصارى، ما في أحد من النصارى يقول أنا أفضل من عيسى، نقول له طيب إذا كان عيسى ينزل في آخر الزمان تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لا تتبع رسول الله الآن؟ لماذا لا تتبع رسول الله الآن؟ ولهذا نحن لا نلتقي مع النصارى في شيء أبدا. صحيح أننا إذا عاشوا معنا فلهم حقوقهم من البر والإحسان وعدم التعرض إليهم بأذى وعدم الاعتداء يعني عليهم، وإذا عهدناهم على شيء وجب علينا الوفاء لهم، لكن نحن لا نلتقي في الديانة ولا نلتقي في المودة ولا نلتقي في المحبة ولا نصحح لهم عليه. ما نقول للناس من شاء أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مسلما، حرية الأديان بمعنى أن كل واحد حر في اختيار الدين الذي يريده، لا، الدين واحد هو الإسلام، وأن من اعتبق غير الإسلام كان كافرا. نحن لا نجبر أحد على أنه يترك دينه ويأتي الإسلام طالما يعطي لنا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا نتعرض لهم بسوء طالما أنهم يعيشوننا، لكن في نفس الوقت لابد أن نشهد بالبطلان. ولهذا نحن لابد يا أخوان في كل أمر من الأمور أن نفرق بين مسألتين، بين تقرير الحق من الباطل وبين مسألة ثانية ألا هي مسألة التعامل. فأنا الآن ما آتي على الباطل أقربه حقا؟ يعني احنا ماذا حينما نقول نتعامل مع النصارى لا نعتدي على النصارى، ليس معنى ان الاسلام بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ليس معنى هذا ان يبقى النصارى على حق. ليس معنى قول الله سبحانه وتعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ان النصارى على حق. لا، اضبط الأمر شرعا ثم بين كيف التعامل معه برضو بموجب الشرع، برضو بموجب الشرع. دائما تفرق بين هاتين المسألتين. أنا الآن هذه امرأة مشهورة مثلا بأنها ليست عفيفة، هذه لو يجي يستشيرني واحد أقوله تتزوج منها ولا لا تتزوج من هذه المرأة وخلاص، لكن هل أنا يجوز لي أن أقول هذه المرأة زانية؟ لابد من الاتهام بأربعة شروط. طيب حين يقول الإسلام لا تتكلم عن هذه المرأة إلا إن أن تأتي بأربعة شهداء، هل مقتضى هذا أن أنا أقول يجي واحد يستشيرني أتزوجها ولا أقول له لا ده نعم المرأة ده امرأة صالحة تزوجها؟ لا، فلا بد أن نفرق بين قاعدتين، بين قاعدة بيان الحلال من الحرام أو الخطأ من الصواب أو البدعة من السنة، وبين مسألة التعايش. زي السلطان الظالم، ليس معنى الإسلام يقول لي اصبر على السلطان الظالم، انصح السلطان الظالم، إن أنا أقول إن السلطان الظالم أبر الناس. فكون أنس ابن مالك ما خرج على الحجاج وأمر بالصبر على الحجاج وهكذا الحسن، لا يعني هذا أن الحجاج أبر الأمة، لا، بل حينما يترجم للحجاج يترجم بأنه كان سلطانا فاجرا. طيب لكن سلطان فاجر أعمل معه إيه؟ يبقى هذه مسألة وهذه مسألة. وكثير من الناس لا يزن الأمرين فيغلب جانبا على جانب، أو مقتضى إن هو الإسلام أمره ليتعامل بهذا التعامل في باب معين، يبقى إذا تذوب الفوارق، فوارق الولاء والبراء، فوارق الولاء والبراء. كذلك مثلا الإسلام قال لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو أبوك لا ت... لا لا لا ت... تقوم بالمودة بينك وبينه إذا كان على الكفر، لكن هل مقتضى هذا إن أنا أروح أضرب أبي إذا كان كافرا وأقول لا الإسلام لابد أن أظهر ولائي وبرائي وعليه أن هاتي بأبي وأضربه أمام الناس حتى أظهر للناس أنني على مودة للمسلمين وأنني بريء من أبي. لا، لابد تفهم بالأمرين، أبي هذا ليس بيني وبين مودة للدين إذا لم يكن على ديني، لكن لا يمنع هذا وصاحبهما في الدنيا معروف. دي من أخطر القضايا التي يعيشها المسلمون اليوم، أخطر القضايا اللي بيعيشها المسلمون اليوم اللي هي عدم الاتزان في السير على مقتضى الشرع في قضايانا، يتحب كل الحب يتبغض كل البغض، يتأيد كل التأييد يتعارض كل الايه كل المعارض وهكذا. لكن لابد ان تسير في الامور بمسار الشرع، فان الشرع ما تركك ابدا على الاطلاق، وانما اوضح لك الايه اوضح لك السبيل واوضح لك النجاة في كل امر من الامور. فعيسى عليه السلام ينزل في هذه الامه المباركه ويكون تابعا لهذا النبي المبارك والنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مع المؤمنين وينصر الله عز وجل المؤمنين بهذا. سبحان الله، من قاتل الدجال؟ عيسى بن مريم، وهو ينزل في هذه الأمة، ولكن من قاتله؟ عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم هو الذي سيقتل الدجال، الذي سيخلص الأمة من هذا الدجال الأكبر هو عيسى بن مريم. فمسيح الحق يقتل مسيح الدجال، مسيح الدجل، مسيح الباطل على يد عيسى بن مريم، وهو يقود المؤمنين. فالأمة هذه أمة مباركة، وحين تأتي الأمة بالأسباب الإيمانية يأتي نصرة الله ويأتي تأييد الله عز وجل لهذه الطائفة المؤمنة. ولهذا كم تولى وكم أنقذ الله هذه الأمة بالقائد الصالح لما كانت الأمة مؤهلة. شوف يا أخواني، مصر هذه ما أحد تخيل قط يوم أن قامت فتنة كبرى جدا، وهي فتنة يعني التطار وكذا، واجتاحت العالم الإسلامية من شرقيه إلى غربيه. شفت مثلا زي الأيام دي ماذا تصنع فرنسا أو التحالف هذه في ليبيا والدك هذا. تخيل أن كل هذا التحالف جاء بالعالم من أول المغرب وانت جاي كده دك دك دك، ما أحد تخيل أبدا أبدا أن مصر ستقف ساعات أمام هذا الغزو. ولكن مصر كانت الصخرة التي تحطمت عليها آمال هذا العدو، وأخرج الله عز وجل القائد المسلم قطز الذي أوقف هذا الزحف، بعدما بقيت مصر هي البلد الأخير أمامها. ولو حصل الاستيلاء على مصر لحصل شر أكبر وأكبر، ولكن سبحان الله رد الله كيده. قطز أخرجه الله سبحانه وتعالى، أخرجه الله ونصر الله عز وجل به المؤمنين. وهكذا صلاح الدين، مصر هذه بقيت 200 سنة تحت الحكومة الباطنية، يسب أصحاب النبي على المنابر، وتبنى الكنائس على أرض مصر تحت الروافض الذين يأخذون وزراء نصارى وزراء يهود. ما أحد يتخيل أن واقع مصر هذا سيتبدل أبدا. صورة مظلمة 100% 100%، حتى أخرج الله عز وجل صلاح الدين الأيوبي، وصارت منابر مصر يمدح عليها الصحابة ويثنى عليها الصحابة. من الذي أتى بصلاح الدين؟ من الذي أتى بالقفص؟ من الذي أتى بالقواد المسلمين الذين تحدثت عنهم الأرض؟ هذا موسى بن نصير، هذا طارق بن زياد، هذا قتيبة بن مسلم، هؤلاء القادة من الذي أخرجهم؟ إنه الله عند استحقاق الأمة. هذه أمة عافيتها موجودة، ولكن زي بالضبط يا إخواني قطعة الذهب، ها؟ قد يعلوها التراب فليلتفت إليها الناس يوما ما، لكن أول ما يجي واحد اللي يخرج وينفخ الغبار الذي عليها تلمع هذه الأمة. هذه الأمة قوية جدا، واللي احنا نقوله ده ويجهله كثير من المسلمين يعلمه أعداؤنا، يعلموا أعداؤنا أن الإسلام قوي وأن الإسلام ما يمكن يقضى عليه. تعرف القنابل العنقودية اللي تنزل على رؤوسنا ديت؟ بذنوبنا والله ومعاصينا، وإلا إذا صححنا نحن المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى ستجد بقى من يخرج فيقول فيبيد هذه القوى، فيبيد الله عز وجل هذه القوى على يديه. هذه الأمة قوية، أمة مباركة، لأن عندها أعظم الأسلحة. لكن إذا حصل في المسلمين الضعف وخذلان دين الله سبحانه وتعالى حصل العقاب من الله عز وجل، وإلى عافية هذه الأمة باقية إن شاء الله. فحين ينزل عيسى ابن مريم فينزل حكما مقسطا إماما عدلا، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يفيض الماء، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. ما عادش فقراء ياخدوا المال، المال كتير وما حدش عارف ياخده. يا الله، يعني في حل، في حل حينما تكون العصابة المؤمنة في آخر الزمان، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، فيقتل عيسى الدجال. طيب، وحينئذ يخرج يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ دول بقى أقوام لا قبل لأحد بقتالهم. طيب ماذا يصنع عيسى ومعه العصابة المؤمنة؟ طيب الدجال قتله بإذن الله سبحانه وتعالى. لما رأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، كما يذوب الملح في الماء. خلاص الدجال بقى اللي بيأمر السماء ويأمر الأرض انتهى. فمكن الله عيسى من تبد. طيب ويأجوج ومأجوج، احنا ينزل يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، خذ المؤمن معك واذهب إلى الطور واعتصم به وتوارى خلفه. وينزل بقى يأجوج ومأجوج، قوم يأكل الأخضر واليابس، يمر على البحيرة، يمر على البحيرة، يجي أخيرهم يقول ألا ده قد كان هنا ماء يوم ما، خلاص ما أبقوا في الأرض. ومن قوة معتدين أنهم قالوا خلاص إحنا أنهينا أهل الأرض، بقي من أهل السماء، إحنا نحارب أهل السماء. وبعدين يجيبوا الرماح والسهام ويصوبوها إلى السماء، يقاتلون أهل السماء، صوبوها إلى السماء، فتعود الرماح والسهام، تعود إيه؟ تعود يعود عليها أثر الدم، يبتليهم الله. بس احنا كده قتلنا اهل السماء كمان. شوف الله بيبتليهم، الله بيبتليهم سبحانه. يعني قد يبتلى اهل الظلم واهل القوه بهذا الابتلاء، يظن بقى انه خلاص كده قتلوا مين، السهام وماذي قد اصابت اهل السماء، وبهذا قتلوا اهل السماء. طيب وعيسى، عيسى قد حرز عباد الله عز وجل بامر من الله تبارك وتعالى الى الطور. أليس ربك قادرا على أن ينصر عيسى عند مواجهة هؤلاء القوم؟ بلى قادر، كما نصر مين؟ كما نصر عيسى على المسيح الدجال. ولكن هذه سنن كونية، حينما يكون للمسلمين ضعف على مواجهة عدائهم، يجوز لهم التصالح، يجوز لهم الاختفاء، يجوز لهم السكوت مع إعداد القوة. وليس ان المواجهه تجب على المسلمين في اي حال من الاحوال، سواء كان ضعيفا او قوي. لا، قد يواجه قد يضعف عن المواجهه، فحينئذ يحرز الطائفه المؤمنه معه، ولا يواجه الانسان الاعداء مع وجود الضعف. فيرسل الله عز وجل مرضا على هؤلاء فيهلك هؤلاء، يهلك اولهم وآخرهم فيموتون، وتتحول الأرض إلى نتن من رائحتهم. فيدعو عيسى بن مريم ومن معه الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل طيرا فيحمل هؤلاء. إذن الناصر هو الله، الذي قتل يأجوج ومأجوج هو الله، والذي قتل الدجال هو الله، والذي أنطق الحجر والشجرة وتغلبنا على اليهود هو الله، إذا الناصر من؟ هو الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى خلاصة القضية أولا وآخرا، دنيا وآخرة، خلاصة القضية يا عباد الله اتقوا الله، ولا يمكن أن تنصروا لا بقومية ولا بعروبية، بعروبة ولا نتوحد ومش عارف ايه ونقدم والصليب مع الهلال، وحينئذ ما ينفعش أبدا. كل هذا عبث، كل هذا خداع للأمة، كل هذا إطالة المشقة على الأمة. لابد أن تضع الأهداف واضحة للأمة. سعادتك في الشرع، سعادتك في اللجوء إلى الله، قوتك حين تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو بس. لهذا هو طريق واحد لا ثانية له، إن تركت الأمة حصل النصر من الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكيت عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن نبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم لا يمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ما، ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، ولننازلن أهل السماء، حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم، فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضا فيصبح نغف هذا لي زي الدودة، تكون في أنف الإبل دودة. نعم هذه دودة، شوف سبحان الله، شوف يولك الله يأجوج ومأجوج به دودة صغيرة، كل واحد صلت عليه الدودة دي تقتل قتلا، زي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كلام في الظل وأرسل عليهم طيرا إيه طرمين بحجارة من سجين حجارة. هذه أسلحة يا أخوان مش موجودة على وجه الأرض، لا تقول بقى قنابل عنقودية ولا مضاد صواريخ ولا مضاد الكلام ده، سبحان الله. المضادات اللي هي بقى قيام الليل، المضادات اللي هي الإخلاص، المضادات اللي هي القيام بالعبودية، هذه المضادات التي تنصر الأمة بها، دي المضادات القوية. حين تكون الأمة على هذا، إنما أمة يمسك الواحد السلاح ويحط السلاح ويقول: يا بدوي شلا، يا بدوي يا بدوي، ما ينفعش، لا يجتمعان أبدا. يا مسلم يا عبد الله، حين تكون عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم. فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، فينزل منهم رجل قد وطر نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتى فيناديهم: ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم راعي إلا لحومهم، فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. قال حدثنا أزهر، شوف من شدة البأس وخوف المؤمنين وقد اختفوا، يقولك إيه: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعل. مين اللي يضحي بنفسه كده ويبص نفسه وما عمله إيه؟ من شدة البأس فينظر رجل بقى جاهد بقى يجاهد إنه إيه؟ إن بس يبص، فإذا بهم قد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد مكان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء. يعني كل شيء بأمر الله. يعني يأجوج ومأجوج الآن موجودون يا أخوان؟ آه موجودون الآن موجودون موجودون الآن موجودون من ذي القرنين وقد جعل عليهم سدا. السد هذا كل يوم يحفر يحفر يحفر. شوف دول بقوة القوم دول عندهم قوة كبيرة جدا يحفرون حتى إذا بقي شيء قليل ورأوا شعاع الشمس خلاص قالوا بكرة نجي نكمل إذا جون بكرة إذا بيه قد عاد كما كان حتى يأذن الله بخروجهم في آخر الزمان فيقول قائدهم يومها ارجعوا وسنأتي غدا إن شاء الله. يا الله بقى ممكن كلمة تحرك مجريات الأمور إن شاء الله إن شاء الله. فلما شاء الله عز وجل أن يخرج هؤلاء يقوم بقى ينطق الرئيس يقول غدا إن شاء الله. يعني ممكن الواحد مثلا إخواني يعزم على الخير ومع ذلك لا يوفق إليه لأنه ما قال إن شاء الله. شوف عيسى سليمان عليه السلام وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة فآتي بمئة فارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. فلم يؤت إلا بنصف غلام واحد نصف واحد لأنه ما قال إن شاء الله. يعني ممكن الأمة يتخلف النص عشان إن شاء الله الأمال لما يكون بقى فيه ربا وزينة وشرك وبلاوي. إذا كان ممكن الأمة يتأخر الأمر ممكن القائد وممكن الرجل يتأخر النص لتخلف إن شاء الله. أمال بقى لما الأمة تعتو ظلما وفسادا ومعاصي. اللهم المستعان اللهم المستعان. نعم قال ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اشفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال أحسن الله عليكم ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأذين فعهد إلي متى كان ذلك؟ كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. قال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب خروج المهدي. مهدي السنة بقى، مش مهدي ايه الروافض، فإن المهدي مهدي السنة، وهذا بأخبار بالنصوص. أما مهدي الروافض اللي هو إمامهم المخفي الذي لم يلد ولم يولد، هذا مزعوم. أما مهدي السنة فقد جاءت به الأخبار، وهو أيضا مما سيكون في آخر الزمان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.